بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع الصفحه 12 بعد 700، والحديث انما هو في اطار ما اتصف به الانبياء عليهم افضل الصلاه واتم التكريم، او في دائره النبويات. وعلم التوحيد كما نعلم انما يتحرك في ثلاثه ميادين: الالهيات والنبويات والسمعيات. الالهيات ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، والنبويات ما يتعلق بالانبياء عليهم الصلاه والسلام، والسمعيات كل ما جاءنا عن الرسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم عن الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالمغيبات كعالم البرزخ والاخره وكل العوالم التي غيبها الله عز وجل عن حواسنا واراد من الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التسليم ان يبلغونا اياها. ذلك ان الرسل عليهم الصلاه والسلام لم يبلغونا عن كل العوالم المغيبه، وانما اخبرونا بما يتصل بحياتنا ووجودنا، كان يخبرون بان هذا الوجود لا ينقطع بالموت، وانما الموت لا يعدو حركه انتقال من حال لحال، من وجود لوجود. وكل من الوجودين، الوجود الذي نحن فيه والوجود الذي سندخل فيه، كل من هذين الوجودين له خصائصه وسننه التي أرادها الله تبارك وتعالى. وقبل أن نتناول ما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث ما يجب للأنبياء وما يجوز في حق الأنبياء وما يستحيل، كما مر معنا فيما يتعلق بالإلهيات ما يجب لله تعالى وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل، قبل أن نتحدث عن الصفات التي تجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والصفات التي تستحيل في حق الرسل، والصفات التي تجوز في حقهم، لا بد لنا من أن نقف وقد وقفنا في المجلس السابق بين يدي أولئك الذين أثبتوا الرسالات وأولئك الذين نفوا الرسالات. وقلنا إن الذين أثبتوا الرسالات كأهل السنة والجماعة أثبتوا الرسالة على أنها محض فضل من الله تبارك وتعالى، وعلى أنها اختيار واصطفاء، وعلى أن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على بني آدم. وذهب آخرون من الذين أثبتوا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى أنه يجب على الله عز وجل أن يرسل الرسل. فيما التقينا وبما اختلفنا، التقينا مع الذين قالوا بوجوب إرسال الرسل، التقينا معهم فأثبتنا وأثبتوا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اختلفنا معهم في أننا رأينا ذلك فضلا من الله ونعمة من الله ومنه من الله عز وجل، وهم قالوا بأن هذا مما يجب على الله تبارك وتعالى. إذا لم نناقش ما ذهبوا إليه وقد ناقشناه، إذا لم نناقشه ووجدنا أنفسنا أمام الأدب، ما ينبغي أن يقال بأنه يجب على الله عز وجل أن يفعل كذا وكذا. كيف وحضرة الإطلاق قد قررها نص قرآني قاطع، إنما يحطم كل التساؤلات التي يمكن أن تحيك في الصدور أو أن تحركها حوادث ووقائع وظواهر ربما لا يقدر الإنسان على أن يفهمها أو أن يدري سر الحكمة فيها. فإذا به يتلجج في صدره لما فعل الله عز وجل ذلك، أو لما خلق الله عز وجل هذا، حيث لم يدري الحكمة التي لا يعرو منها فعل من أفعال الله عز وجل، ينبعث هذا التساؤل. متى لا ينبعث؟ لا ينبعث إذا عرف عظمة الله عز وجل، وأنه يتنزه سبحانه وتعالى عن العبث، وأنه لا يعرو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمة، وأن من أراد أن يحيط في الحكم من مخلوقات الله، فعليه أن يسمو في علمه وإدراكه حتى يكون قريبا علمه من علم الله تبارك وتعالى. ذلك أن كثيرا من معطيات هذا الكون وليكن من معطياته آلة أو جهازا من الأجهزة أراها ويراها مهندسها، هو يدري لمكانة المفاتيح ولمكانة الأشرطة وما الوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها هذا الجهاز. أما مثلي إذا وقف أمام هذا الجهاز فإنه ربما درى جانبا من جوانب عطاءاته قطاعا من وظيفته دون أن يحيط به كله من أوله إلى آخره. متى أحيط به إحاطة المصمم؟ إذا كنت بمثابة المصمم، إذا وازى عقلي عقله وفهمي فهمه وعلمي علمه وإحاطتي بالمصنوع إحاطته بالمصنوع. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام من يحيط بعظمة خلق الله عز وجل، ولا أقول بعظمة الله تبارك وتعالى. إذا ثبت من خلال هذا الكون وعطاءاته أن الله عز وجل متصف بالقدرة، يثبت كذلك أنه سبحانه وتعالى متصف بالحكمة، والحكمة في أقرب معانيها وضع الأشياء في مواضعها. وعلى هذا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا يؤتى الحكمة إلا أولئك الذين فرغوا قلوبهم عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى وأقبلوا على الله ونضح قربهم من الله عز وجل على قلوبهم وعلى أرواحهم وعلى مداركهم معاني ربما لا تتأتى فهما لغيرهم. وعلى هذا جاء النص قاطعا يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من لم يثق، من لم يهضم أبعاد هذا الكون الذي يمثل كما قال العلماء العارفون حضرة الإطلاق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ذلك أن المساءلة لا تتأتى إلا من القاضي للمدعى عليه، لا تتأتى إلا من بيده سلطان الحكم على المسؤول، فيسأله لما فعلت ذلك؟ ذلك أنه أبهم عليه وجه فعله. أيمكن يا ترى أن نسأل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ونحن على يقين من أن سؤالنا له كأنما هو سؤال لله تبارك وتعالى؟ أيمكن أن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض أوجه حكمة ظاهرة من الظواهر حيث يكون السؤال للتعرف إلى وجه الحكمة فيها، أو يكون السؤال منقضا على معرفة لما كان ما نسأل عنه على ما كان عليه؟ ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الجواب كما قال العلماء هو جواب الحكيم، ذلك أنهم سألوا عن الأهلة من حيث بدوها على ما تبدو عليه، كأنما سألوا عن علم الفلك، كأنما سألوا عن سنن الله عز وجل الكونية. ولكن الجواب لم يأتي ببيان سنة الله الكونية، لم يأتي الجواب شارحا القوانين التي أقام الله عز وجل عليها القمر في دورانه حول نفسه وحول الأرض، ودوران الأرض مع القمر حول الشمس، حيث يبدو القمر كما يبدو هلالا ثم يبدل ثم ينزل إلى أن يغيب في المحاق. لم يأتي الجواب على حسب السؤال، وإنما جاء الجواب لبيان الوظيفة التي من أجلها شاء الله عز وجل أن ينصب القمر بهذه الكيفية. ونحن نعلم لأنه لولا القمر لما درينا قضية الأشهر، ذلك أننا لو مسحنا القمر من الوجود لم يبق لدينا إلا شمس تطلع كل يوم وتغيب والأيام متشابهة. ونحن ندري البدايات والنهايات من خلال ظاهرة كونية محسوبة، بدو الشمس وغروبها يستوي من حيث المظهر وشكله، ولكن القمر وحده هو الذي يبدو لنقول بدأ الشهر وينتهي لنقول انتهى الشهر. وعلى هذا إذا ما رجعنا لماذا لم يكن الجواب ببيان السنن التي تبدي الهلال على ما يبدو عليه؟ قال لأن قضايا الكون، سنن الكون، سنن الله عز وجل في الكون، شاء الله عز وجل أن تكون من أنشطة الإنسان فوقها بالأرض. ما نزل كتاب الله عز وجل ليعلمنا الرياضيات ولا قوانين الفيزياء ولا علاقات العناصر بعضها ببعض ولا السنن التي أقيمت في عالم الكيمياء ولا وإنما جاء من أجل أن يعرف الإنسان بوظيفته في هذا الوجود، أن يعرف الإنسان إلى خالق هذا الوجود، أن يعرف الإنسان إلى صفات الله وأسماء الله، أن يعرف الإنسان إلى الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذا الوجود، ثم إلى أين نحن راحلون، من أجل أن يمتد البصر فلا يبقى قاصرا على رحال هذه الدنيا. هل هناك إشارات أو عبارات في كتاب الله عز وجل تتناول قوانين كونية أو سنن كونية؟ نعم، ولكنها ليست من الكثرة بمكان، حيث إنها حينما تأتي لون دليل على أن هذا القرآن ليس من صنع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام دقين، خاصة إذا وقفنا أمام الحقائق الكونية التي ما عرفناها إلا من قريب. نرجع نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يمكن أن تسأل سؤال مستعرف أو سؤال مستفهم عن قضية من القضايا، إذا لم تجب سلم الأمر لله عز وجل، لأنه في هذه الحالة من مقتضيات الإيمان أن تسلم. ويريد الله تبارك وتعالى حيث يغمض عليك يبهم عليك الفهم أن تكون قد حققت العبودية لا لعقلك الذي أدرك الحكمة فاستجاب لها، وإنما لروحك التي أشرقت بها حقائق الإيمان فإذا بها تستجيب لأمر الله عز وجل، سواء فهمنا أو لم نفهم. أختم بشاهد كثير ما نذكره، وهو لم يسأل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الحكمة من الأمر بذبح ولده إسماعيل، وإنما استيقظ بعدما رأى أنه يذبحه ليقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ولا إسماعيل قال يا أبتي لما أمرك الله عز وجل ترى بذبحي، وإنما فعل ما تؤمر، يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما الذي نفهمه من هذا الموقف الذي أبى الله عز وجل إلا أن ينزله آيات ليبيننا أن قمة الإيمان أن تسلم لمن آمنت به؟ ومرة ثانية أقول حتى لو اعتبرنا قمة الإيمان أن تسلم لمن آمنت به فإن العقل لا يلغى دوره، ذلك أنك ما آمنت إلا بناء على قواعد عقلية، آمنت بناء على دلالات، آمنت بناء على براهين. وعلى هذا حيث استجبت للرسول صلى الله عليه وسلم لم تستجب وأنت مغمض، وإنما استجبت لعلمك اليقيني بأنك قد وقفت أمام حقيقة جاءت كي تقول أنا رسول الله، فأمنت به صلى الله عليه وسلم. ثم إيمانك بالله عز وجل إنما أقيم على قواعد وأصول وبراهين، وعلى هذا تسليمك بعد ذلك يكون نتيجة فطرية، نتيجة طبيعية لما آمنت به. آمنت أن الله على كل شيء قدير، وآمنت الله أن الله عزيز حكيم، وآمنت أن الله سميع بصير، وآمنت كل ما شئت بأسماء الله وصفات الله، ينبغي أن تسلم لله تبارك وتعالى. ثم نحن لماذا لا نقف أمام أنفسنا موقف ذلك الذي سلم لمحام بارع يكتب كل القضايا التي يخوضها وقد دل بحاله وقاله على تمكنه من ممارسة القوانين والوقوف أمام القضاء، تسلم له أم لا تسلم له؟ فلو افترضنا أنك ما فهمت مرافعة من المرافعات يمكن أن تستفهم، لكن لو قال أنت لا علاقة لك بالموضوع، مثله حينما آتي أمام الطبيب ليقول لي بعد أن يفحص يقول لي أنت تحتاج إلى الدواء الفلاني والدواء الفلاني والدواء الفلاني، أقول له لا أخذ ولا واحد من هذه الدواء إلا إذا قلت لي ما التركيبة. واحد، اثنين، كيف يعمل الدواء في عمله الذي يزيل تلك العلة؟ ثلاثة، ما العلاقة بين هذا الدواء وبين العلة؟ أربعة، ما الأسباب التي أودت بالمريض حيث وقف أمام الطبيب لهذه العلة التي وصل إليها؟ خمسة، ستة، سبعة، مع ذلك أنه لو ألغى دور الطبيب لكان أحسن. أيمكن أن يفهم كل ما يشرحه الطبيب؟ لو افترضنا أنه غمض عليه جانب من الجوانب ولم يدري كيف يكون الأمر، حيث إنه يقول له إذا ما أحسست بكذا ما عليك إلا تسرع لتضع الحبل تحت اللسان. ما علاقة اللسان بالقلب؟ ما علاقة اللسان بالإحتشاء القلبي؟ ما علاقة اللسان؟ قال أنت ضعها، أنت ما لك علاقة بالموضوع. قال لا ينبغي أن تقول لي كيف يتسرب أو تتسرب المواد التي تركبت من الحبة عبر الريق عبر آليات معينة، شو نادي حقيقة. إذا نحن أمام كثير من المسلمات التي نسلم بها لأصحاب الخبرة. نحن حينما نسأل المدرس في الفصل وهو يشرح لنا نسأله سؤال استفهام، لك أن تعترض عليه بشرط أن تكون مثله أو أكثر منه. إذا أخطأ فحكمت عليه بالخطأ، يفهم من حكمك على أنك قد قدرت على أن تستوعب المسألة التي أخطأ فيها. أما إذا قلت لا تمتلك التطويب أصلا، هو أقدر منك، ونحن نتكلم عن علاقة إنسان بإنسان، هذا للتقريري وليس للتمثيل وتشبيهي. ذلك أن العلاقة بالله عز وجل علاقة لا تدخل تحت دائرة أن تسأل الله تبارك وتعالى لما أرسلت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن سألت فاسأل على أنك تستفهم، وإن جاءك الجواب عما سألت فاحمد الله تبارك وتعالى، وإن جاءك الجواب على غير ما استفهمت عنه فما عليك إلا أن تسلم الأمر لله تبارك وتعالى. نحن بين يدي الفلاسفة الذين أثبتوا إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكنهم ذهبوا إلى أنه يجب أن يرسل الرسل كما ذهب المعتزلة. لكن الفرق بين المعتزلة وبين الفلاسفة، وقد اتفقوا على وجوب إرسال الرسل، أن المعتزلة قالوا بالوجوب بناء على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة ذائعة شائعة عندهم قد رتبوا عليها كثير من الأحكام. أما الفلاسفة فإنما بنوا قضية الوجوب، وجوب إرسال الرسل، على قضية التعليل أو قضية الطبيعة. وباختصار شديد التعليل والطبيعة نحن تكلمنا عنهما في المجلد الأول، وقلنا إن الطبيعة تعني ذات الشيء، طبيعة الشيء ذاته، وطبيعة الشيء خصائصه. كأن تقول طبيعة المعدن الفلاني كذا وكذا وكذا، خصائص المعدن الفلاني كذا وكذا، طبيعة الطعام الفلاني كذا وكذا، خصائصه كذا وكذا. فكيف الطبيعة تطلق على ذات الشيء أو تطلق على خصائصه وصفاته؟ ومن هنا قالوا بأن هذا الوجود يعمل بطبائعه، المعادن تعمل بطبائعها، والهواء يعمل بطبيعته، والماء يعمل بطبيعته، فالأشياء كلها إنما هي تعمل بطبائعها. وقلنا في قضية التوحيد إن القول بأن الطبيعة تعمل هو تفسير للماء بالماء، ذلك أننا حينما قلنا إن الطبيعة هي الأشياء الموجودة، والأشياء الموجودة من حيث ذواتها وصفاتها مخلوقة لم تكن ثم كانت. السؤال من أحدث هذه الطبيعة؟ فإذا كان جواب الطبيعة نفسها أحدثت نفسها بنفسها، نكون قد أجبنا عن الشيء حينما نسأل عمن أوجده لأنه أوجد نفسه بنفسه. وقلنا إننا إذا كتبنا على السبورة أوجد نفسه بنفسه، لو وجدناها جملة لا تستقيم لا مع المنطق ولا مع النصوص ولا مع الفطرة، ربما أخذ بها لأول وهلة، أوجد نفسه بنفسه، يعني وجود تلقائي نسميه وجود تلقائي. قلنا إن الجملة لو كتبناها وحللناها دون أن نتعمق بها، بل لو قلنا بأن العدم ينتج أم لا ينتج، هل ينتج العدم شيئا؟ العدم لا ينتج شيئا، وعقوب الاختبار إذا ما فرغناه من كل الأشياء سواء كانت صغيرة أو كبيرة ثم سددنا هذا الأنبوب وأبقيناه مليارات السنين فإنه لا ينتج شيئا، لأن العدم لا ينتج شيئا، هو عدم أقوى. والوجود لا يكون ثمرة للعدم، إذ الفاقد للشيء لا يعطيه. يمكن أن نفهم نحن تسلسل موجود من موجود كتسلسل الولد من والديه، أما إذا رجعنا للأصل ونتكلم عن الأصل، الوجود لم يكن ثم كان، فكونه من العدم بناء على أنه أوجد نفسه بنفسه فيه مغالطة بل فيه تناقض. أي تناقض؟ أوجد نفسه، أوجد فعل ماضي ونفس مفعولي، أين فعل أوجد؟ نفس الشيء أوجد نفسه. أنت لو وضعناك في العدم وقلنا لك أوجد نفسك تقول أنا غير موجود أصلا، كيف من أين أوجد نفسي أنا؟ أنت لست بصالح للخطاب أصلا. لكن افترضنا أنك قلنا لك وأنت في العدم أوجد نفسك، اظهر. كيف تظهر؟ إذا صح أن تظهر بنفسك معنى ذلك قد قضينا على قانون السببية. ومن هنا يقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، هذا رد على ما يقال بأنه وجد مصادفة أحيانا. خلق وجد مصادفة، شو يعني ما معنى مصادفة؟ مصادفة باطل علما ولقوانين الاحتمالات وقوانين الرياضيات، كل ما يقال في قضية المصادفة إنما هو باطل من جذره، فكيف نرتكب إلى تفسير باطل لا يقبل العقل ولا المنطق ولا عطاءة العلم؟ إذن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أخلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ لولا الوالدان لما جاء الولد، ولولا والد كل من الوالدين وهكذا قل. ومن هنا جاء قوله تعالى بصورة عجيبة حتى لا يفهم من التسلسل الذي تتولد فيه الأشياء من الأشياء أن المولود إنما أبدعه من ولده، وليتبين لنا أن هذا التسلسل ما ينبغي أن يعمي علينا الحقيقة، وهي أن الوالدين وما نتج عنهما خلق الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. في هذا رد ضمني على قضية تسلسل الولادات بعضها من بعض، ظنا بأن الوالدين هما السبب العقلي للوجود هما سبب عادي فقط، ولو شاء الله عز وجل لا خلق من غير والدين، أو لا خلق من والد دون الوالد الآخر كما في عيسى وكما في آدم عليهما أفضل الصلاة وأتم الأكرام. إذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ كلها أسئلة مع الانتقال من حال لحال، وفيها إبطال لكل التطورات المطروحة على الساحة. إذن قالوا بالطبيعة وقالوا الأشياء وجدت بطبائعها وهي تعمل بذلك، والذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة وهذا ما بيناه بالأدلة أنه لا طبيعة وإنما الطبيعة خلق الله. إذا كان الماء من الطبيعة فالماء خلق الله عز وجل، وتكونات الماء إذا ما رجعنا إلى مفردات الماء لوجدنا أن الماء قد كون من هيدروجين وأكسجين مثلا، معنى ذلك أن هذا غاز وهذا غاز، إن شاء الله عز وجل أن يلاقي بينهما فإذا بالناتج ماء، بناء على أن الماء له صفات تختلف عن صفات الهيدروجين منبطلا وصفات الأكسجين منبطلا. إذا الطبيعة باطلة في نظر الحق ونظر العلم والتحقيق، وهذا ما قاله كثير من الفلاسفة الأجانب فيما يتعلق بالقول بالطبيعة، قول تطهير حينما يقال الطبيعة فعلت وفعلت. الذين لجأوا إلى قضية الطبيعة أرادوا أن يستريحوا فقط، أو أرادوا أن يتحللوا من الإيمان الذي يقتضي تنظيم الحياة وفق منهج الله تبارك وتعالى. حينما يؤمن بالله عز وجل على أنه مرجع هذه الأخوان يقتضيه الإيمان أن يؤمن بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإيمان بالرسل إنما يقتضيه أن يلتزم بمنهج الله عز وجل، هو يريد أن يكون منطلق الشهوات والأهواء، وعلى هذا يسهل عليه وهو مرغم أن يقوله، يسهل عليه أن يقول لأن الطبيعة هي التي أبدعت هذا الوجود. نحن نسأل عمن أبدع الطبيعة، فإذا به يجيب الطبيعة نقول وما خصائص هذه الطبيعة، إذا به يلتفت فيجد كل صفة لله عز وجل دل عليها الكون قد أبطاها على الطبيعة، يقول الطبيعة قادرة وخلاقة وذكية وضارعة وحكيمة كل ما شئت. وماذا فعل؟ أزال حكمة الله وجاء بكلمة أخرى مبهمة حقيقة ولا تكلمه بشيء. هذه الطبيعة لم تكن رسولا، وظنوا أن لو أرسلت رسولا كان موقفهم من الطبيعة كموقفهم كموقفهم من الله تبارك وتعالى. أما التعليل، التعليل والطبيعة قولان وأديان الكفر، ولا يلجأ إليهما إلا كل من كفر بالله تبارك وتعالى. التعليل هو عبارة عن الموجب للأثر المتصل به. التعليل أن أعلم، نقول ما علم هذا الوجود، ينبغي أن أحدد الجواب حتى أبين تصوري أنا. إذا كان بيدي الخاتم أو الساعة ثم حركت يدي، من الذي تحرك بحركة اليد؟ تحركت الساعة بحركة اليد. ما العلاقة بين حركة الساعة وحركة الإيد؟ حركة الإيد عينة، حركة الساعة معلول، العينة هذه هي التي حركت الساعة. إذا وجود المؤثر الذي يرتبط به أثره، وعلى هذا تأتي حركة الساعة موافقة لحركة اليد، بمعنى أحرك يدي عند العشاء والساعة بتنتبه لحركة الإيد وتتحرك عند الصبح، ولا مباشرة؟ قال مباشرة. ومن هنا قالوا بأن الله تبارك وتعالى علة الوجود، علة بمعنى موجد الوجود. نقول لو كان ذلك، وهذا من كفريات الفلاسفة، لو كان ذلك صحيحا لكان الوجود لا أول له، ذلك أن المعلول لا يتخلف عن العلة. ما في مانع من أن نشرح معهم ونقص فقوتين ثم نرجع إلى ما نحن فيه. فيما يتعلق بقضية العلة، هم مزجوا بين العلة المادية والعلة الفاعلة والعلة الغائية. العلة المادية والعلة الفاعلة والعلة الغائية. عندي كمية من الذهب مذكورة، هذه مادة، وأنا طائر، أحول هذه الكمية المذكورة إلى إسوارة. الإسوارة نتاج التحويل، كانت مذكورة فصارت إسوارة. هل انتقل المذكور بنفسه إلى أن تصور صار إسوارة، أم دخل عليه داخل من خارجه فنقله من مادة مذكورة لا وجه لها إلى مادة أخرى مصورة؟ قالوا إن العلة المادية هي المادة المذكورة، والعلة الفاعلة هي الطائر، وعلى هذا ما يصح أمام أي شكل من أشكال هذا الوجود أن يكون الشكل قد أبدع نفسه واختار ما ظهر به، لأنه علة مادية، والعلة المادية إذا كان يتصور فيها كثير من الصور ثم ظهرت بصورة من دون سائر الصور لا بد لها من علة فاعلة من خارجها. إذا رجعنا إلى المادية المذكورة الذهبية، هل يمكن أن تحول إلى كتلة، إلى كرة من ذهب؟ يمكن أن تحول. هل يمكن أن تحول إلى تمثال معين يقدم هدية من الهدايا للفائزين لكرة القدم؟ قال يمكن. أيمكن أن تحول إلى خواتم؟ يمكن. فحيث انتقلت من مادة المذكورة إلى شكل مع قبولها سائر الأشكال، نقول باليقين هي تقبل كل الأشكال لكنها ظهرت بشكل دون سائر الأشكال، بيقين لم تحول نفسها بنفسها، بل لابد لها من محول من خارجها. ومن هنا ما يصح أن نمزج بين العلة الفاعلة التي هي الطائر والعلة المادية التي هي المادة المذكورة، فنقول والله المادة المذكورة أبدعت نفسها بنفسها، شكلت نفسها، شكلت بناء عنده طاقة، هي عنده طاقة، عنده استعداد، ولكن هذا الاستعداد من يحوله من شكل لشكل آخر مع قبوله كل الأشكال قبولا ذاتيا واحدا متساويا. أما العلة الغائية، العلة الغائية يعني لما صنعت المادة المذكورة إطوارا؟ أتكون العلة الغائية في المادة المذكورة أم في ذهن الفاعل، في ذهن الطائر؟ في ذهن الطائر. عندي مادة خشبية مكونة، هذه علة مادية، وعندي نجار، بعد يوم اثنين جئت وإذنه حول هذه الأخشاب إلى خزائن. نقول النجار علة فاعلة والمادة الخشبية علة مادية، وكونه حولها إلى خزانة أراد أن تؤدي وظيفته، لم تكن لتؤديها إنما كانت مجموعة من الأخشاب. العلة الغائية تكون من وراء فعل الفاعل، لأن المادة هي قابلة للتحول بأشكال مختلفة، هي لا تقدر على أن تخص نفسها بشكل دون سائر أشكال دون العلة الفاعلة. وهكذا قلت في كل مظاهر هذا الوجود. فإذا قضية التعليم، قضية الطبيعة من القضايا التي علل بها الفلاسفة قضية هذا الوجود. نقول هذا الكون حادث وأبدعه الله تبارك وتعالى باختياره. هم نفوا قضية الاختيار عن الله عز وجل، أي إن الله خلق الخلق دون ما إرادة. لما قالوا بالطبيعة قالوا خلق الله عز وجل الخلق بلا إرادة، يعني تحرك المخلوق بتحريك الخالق دون أن يكون هناك فارق زمني بين تحريك الخالق وتحرك المخلوق، أو بين وجود المخلوق ووجود الخالق، ذلك أن العلاقة بين الخالق والمخلوق في نظرهم علاقة علة ومعلول. ومن هنا أرسطو في حالة النزع، أو أفلاطون، لكن أرسطو غالبا كان يقول في نزعه هي علة العلل، ذلك أن هذا الكون وجده متعانقا متشابكا. لو أنه رجع للنبوات، لو لم يرتحي لعقله وحده لعلمه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، ما به يسدد خطاه على طريق المعرفة. له فكرة، وهذا الفكر أوصله إلى أن هذا الوجود لا بد له من موجد، ولكن أيمكننا أن نتعرف إلى صفات الموجد كلها، إلى صفات التنزيه، إلى الكمالات جراء نظرنا لهذا الكون؟ هذا الكون دلالته قاصرة، يعرفنا الكون على بعض صفات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وأما الفلاسفة فبنوا الوجوب على قولهم بالتعليل أو الطبيعة، فقال: يلزم من وجوده تعالى وجود العالم. بأي اتفاق؟ قال بصفة التعليل، وعلى هذا قالوا بقدر العالم. الغزالي رحمه الله في مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة كتابان له، الأول المقاصد والثاني التهافت، بين أن الفلاسفة كفروا بأشياء، منها أنهم نفوا حشر الأجساد. لم يدركوا أن الذي قدر على خلق هذه الأجساد من النطفة قادر على أن يعيدها مرة ثانية، كأنما غفلوا عن بدهية. أقول بدهية ونحمد الله عز وجل على هذا الشهود، شهود بدهية. أليس الذي أبدع هذا الإنسان من لا شيء كان مستحلبا، كان مادة مهضومة صبت عليها من العطارات فإذا بها تتحول إلى مادة حليبية، وضخ عليها ما ضخ عليه بالجهاز الهضمي، ثم دفعت من المعدة عبر الاثني عشرية إلى الأمعاء الدقيقة. أنت ابحث الآن في هذا المستحلب، أتجد نفسك فيه؟ أين أنت يا ترى؟ ثم ما زالت هذه توزع عبر الأشعار الموصى من الأمعاء الدقيقة فيدفع بها إلى الجوف، فصار الدم دما، أو صار من هذا ما تحول إلى دم، ما تحول إلى أظفر، ما تحول إلى شعر، ما تحول إلى حيوان منوي. وهكذا قل في عالم النساء. إذا كونك الله عز وجل من الطعام، والطعام يخرج من الأرض، فأنت في فيات العدم. ومن هنا وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ إذا كنت قد أبدعك الله من لا شيء، أفليس الأقرب أن يبعث من هذه العظام التي يرمين؟ من أشياء كنا قضايا الوجود وحقائق الوجود وحقائق العلم أصبحت بالنسبة للمؤمنين بالآخرة من أدل الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا الكون كله أسرار، محسوب بالأسرار، يمر بالأسرار، يمر بالأسرار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الذي يقدر على الشيء ألا يقدر على مثله؟ بل إن الإعادة أهون من البداية في ذهن الإنسان. الإعادة أسهل من الإنشاء. نحن نعلم بأنه حتى المشاريع حين تبدأ المشروع لأول مرة تحتاج إلى جهود جبارة. بعد أن تستقر المسألة لك أن تعيدها إذا ما تهدمت. إذا لماذا الإنكار؟ أنكروا حسن الإحسان، قالوا بحسن الأرواح كمذهب النصارى أو كثير من النصارى، وقالوا بقدم الكون، وقد كفروا بنفسهم حشر الأجساد كما كفروا بقولهم إن الكون قديم، يعني لا بداية لهذا الوجود المحس المخلوق. كما نفروا عن الله عز وجل الصفات، هي من الصفات التي دل عليها الكون دلالة صارخة وجاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدفين، وهي صفة إرادة. ولذلك دلنا صب همه فيه الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب التهافت أنه ركز على قضية الإرادة ودلل على إرادة الله عز وجل بالذرات، بالجزئيات، بظواهر الكون، بمقادير الكون، بالأنواع، بالأجساد، بالأطراف، بالأزمنة، بالأمثلة. هذه التي أذكرها أنا ليست كلمة وإنما هي حقائق، وكلها أو كل منها يدل على ضرورة أن يكون الله تبارك وتعالى متصل بإرادة. إذ لو كان غير متصل بإرادة لما وجد ذرة من هذا الوجود. فهم قالوا بالتعيين بأن يكون سبحانه علة للعالم أو بالطبع، يعني وجد الكون بطبعه هكذا، ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه. من الذين يصلحون الكون؟ قال الأنبياء هم اعترفوا بذلك. إذا يجب وجود الأنبياء إذا قلنا بالطبع، من حيث إن هذا العالم بما أنه وجد بالطبع كان يلزمه أن يوجد من يصلحه بالطبع كذلك. ومن هنا يرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام العالم الذي يؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على العموم. فيما يتعلق بالنبوة لهم تخليصة جديدة أيضا، قالوا إن النبي هو ذلك الذي جاهد نفسه ومارس رياضات روحانية معينة فإذا به يبلغ مرتبة النبوة. ظنوا أن النبوة عبارة عن دراسة جامعية ينال بها شهادة الدكتوراه. قلنا لا، لو أنه سجد وهو يروض نفسه 100 مليون سنة لما قيل له ارفع قد أصبحت نبيا. إن لم يكن نبيا من الله، إن لم يكن باختيار الله تبارك وتعالى، الله يصطفي، الله يصطفي الرسل، وليس الرسول مهما كان على مستوى قيم من السلوك. لو أنه اعتزل صار راهبا، لو كان في نبوة الكتاب كان كل هؤلاء الذين ينتشرون منعزلين، رجعوا إلينا أنبياء أنبياء أنبياء أنبياء ما شاء الله. نقول لا، النبوة ليست مكتسبة، وقد ذهب الفلاسفة إلى أنها مكتسبة. وينكرون أيضا هم حقيقة النبوة ترى ما دروها، والذين تكلم منهم من الفلاسفة في النبوة تكلموا على أنها لون من التألق الروحي، من التألق الفطري، لو من ألوان الإشراق النفسي. نحن نقر بأن الأنبياء أذكى الخلق بالاتفاق، وأعمالهم أرسخ الأعمال في باب التأثير. أنا أعطي لك الواحد فقط، الكعب المطرف حينما نقوم هنا وننظر إلى الذين يطوفون بالبيت العتيق، كم سنة مرت على البيت العتيق؟ على أحسن الطواف، من الذين طافوا؟ كبار القوم، وزراء وملوك وحكام وقضاة وأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا، الأنبياء طافوا بالبيت العتيق. من بنى البيت؟ إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. أعطني بيتا له مثل هذه المكان في العالم، وأنه دائما جذب من رقيق جعله الله عز وجل يمغنس الأرواح عبر السنين وباستمرار ولا ينقطع الطواف. لأن عمل النبوة عمل مخلص. ربنا تقبل منا، تقبل الله منه، فإذا بالكعبة تبقى منتصبا ما زمزم، السعي بين الصفا والمروة. مصامات النبوات في الأعمال مصامات راسخة. وعلى هذا إذا رأيت خيرا في الغرب النصراني فكن على يقين من أن هذا الخير بقايا التمسك بتعاليم السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا رأيت خيرا في العالم كله فهذا الخير هو بقايا تعاليم نبوات سبقت، انقرضت، صرفت، أو زورت، أو ألغيت، أو طويت صفحتها. المهم أن الخير هو الذي جاء به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينكرون كون النبوة بطريق الاصطفاء والاختيار، ينكرون نزول الملك. لماذا ينكرون نزول الملك؟ قال النبي هو تألق سهم، يعني هو يفهم، يكشف له جراء المجاهدة عن حقائق. أصفى النفوس نفوس الأنبياء، وأذكى العقول عقول الأنبياء، وأشد الناس فطمة الأنبياء، وأشد الناس إشراق أرواح الأنبياء. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنهم لم يصطفيهم الله عز وجل، ولا يعني على الإطلاق أنهم لم يؤيدوا بالوحي الذي ينزل به الملك. وينكرون كثيرا مما علم من الدين بالضرورة كحشر الأجساد والجنة والنار. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما رددنا به على الفلاسفة، فيما ذهبوا إليه من أن النبوة واجبة بالتعليم والاختيار. تبقى مسألة لمدة دقيقة إن شاء الله عز وجل تتمثل في الغنى والفقر. المعايير التي جاء بها شرع الله عز وجل معايير ربانية. المقاييس التي وضعتها شريعة الله عز وجل في قياس الأشياء وتصورات مقاييس ربانية. حينما نسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن موقفه من الدنيا، ممكن أنت لا تتفق لا من باب الرد من باب التآلف، يمكن ألا تتفق مع هذه النظرة، أو يمكن أن تتفق معها لكن ليس لهذا الاتفاق أثر في سلوكك. على معنى يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا تراكب استظل بظل شجرة ساعة من النهار ثم مضى. إذا هو مسافر أم لا؟ هو مسافر، والمسافر قد يقيم قد ينزل يستريح. ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب راكب عن السائر استظل تحت ظل شجرة ساعة، ساعة واحدة، يعني الدنيا كلها ساعة واحدة، والساعة بالنسبة لي ولك هي ساعة نفس ثم ارتحل. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه ابن عمر إلى مثل هذه الحقيقة، أمسك بمنشريه وقال له يا عبد الله بن عمر كن كن كن، يعني حول نفسك، أي برمج نفسك، أي ضع الخطة والمنهج، أي سير على ذلك، أي روض القلب على هذا الفهم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيما أرقى؟ عابر سبيل. لماذا؟ قال لأن عابر السبيل لا يعلق بشيء، همه أن يصل إلى موطنه الذي يتجه إليه. أما الغريب أنت يمكن أن تبقى في الغربة، حتى في بعض الدول عند وزير الغرباء، يعني وزير الشعب كله إذا صار غريبا قال أنت غريب مقيم لكن القلب معلق بالوطن، فأنت حينما تعيش كل ما تنصرت 10 دراهم ترسلها، عمروا سور، عمروا بور، عمروا طيور، كل ما تبدأ بهذا غريب، لكن القلب ليس هنا، ليس في المكان الذي أنت مغترب فيه. أين وطننا حقيقة؟ هنا خاطرون نظر يظن بأن الوطن هو مسقط الرأس، لا، كلها وطنك بهذه الحيثية، ولا فرق اللهم إلا له تعلق فطري، فطري فقط. الوطن الحقيقي حيث كان أبونا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الجنة التي أخرج منها من أجل أن يعود إليها. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أين تحط الرحال؟ أين تقيم؟ فلا رحيل ولا ضعن، لا يبون عنها ولا حولة، إذا أين هذا الجنة؟ إذا أنت في هذه الدنيا غريب شئت أم أبيت، اللهم إلا أن تغفل عنها بحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل نفسه عادة سليسرة لما كانت النفوس لا تقدر على أن تكون كلها عادة سليل عادة سليل عادة سليل، لما كانت تستأنس بأن تتجذر في الأرض بعض التجذر. ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم إلا تراجع. هذه حقيقة أتعيشها أنت؟ عاشها من الفاصلة؟ إذا كان عاشها وهو المعصوم، وإذا كان نظرته نظرة صحيحة، إذا لم ترى هذه النظرة مع ذلك أن هناك لوم الألوان تحريك المفاتيح حتى تتطابق الصورة مع الصورة. الشاشة عندي ما عندي ثقة القناة التي جاءني البث منها، ما أنا والدنيا إلا كراكب، ما استطعت التخف. أنا شايف في قصور، شايف في زهور، شايف في بتاتين، شايف في أنعام، شايف في حدائق، شايف أنا مغتر أو مجذوب أو متبر. إذا ينبغي أن أعدل الوجه حتى ألتقط. إذا التقطت الآن أعيش هذه الحقيقة في حياتي وسلوكي. الالتقاط قد يكون ضعيفا مع تهنيه، قد يكون ضعيفا لكن لا تأثير له في السلوك. لماذا؟ قال لأن الشهوات كثيرة والتعلقات كبيرة أيضا. الدنيا حقيقة ملموسة، المال حقيقة باليد ونطلبه، والولد حقيقة. إذا لم تكن الحقيقة الأخرى التي تقابله الحقائق الدنيوية حقائق راسخة، لما اقتلعت قلوبنا ولما طربت قلوبنا نحو الطريق الصحيح. هذه نقطة. ونقطة ثانية لعلها من أهمية المكان هي كل الوجود مفتقر، كل فقير. والله تعالى لما نادى الناس ناداهم لأنهم مكلفون العقلاء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أن تبقيل الله عز وجل بأنفاسك، فقير الله تبارك وتعالى بإمدادك، فقير الله عز وجل بإيجادك، فقير الله تبارك وتعالى بكل شأن من شؤون حياتك. إذا كنت تشعر بالافتقار فهنيئا لك. قالوا العارف بالله لا يزول افتقاره ولا ينقطع عن الله اضطراره، لا يزول اضطراره ولا ينقطع عن الله افتقاره، دائم الافتقار الى الله تبارك وتعالى. بسم الله، كلما تحرك بسم الله، لانه يستمد من الله تبارك وتعالى. اذا ما الغنى الحقيقي وما الفقر الحقيقي؟ الفقر الحقيقي ان لا يكون لك بالله صله، والغنى الحقيقي ان تكون صلتك بالله عز وجل كامله. ناتي بمثال عباره عن سطر واحد. قال بعضهم لا تكونن مطرا في الغنى. الغنى مشكلته انه يورث البقر في المشي، في اللباس، في العنقذة، في القول، في الشمخة، في الشمخرة، في الكلام، في لون التلقي. إنه أنا صاحب كذا مليون بسمع لك أنت شو وظيفتك؟ قال لي والله أنا حاجب أتوكل على الله، أتكلم مع التجار، ما أتكلم عن الحضارات. إذا الغنى مشكلة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولا تمشي في الأرض مرحا. البطر هو أن ترفض الحق حيث يأتيك، لا شيء إلا لأن الذي جاءك بالحق دونك، دونك في المال، دونك في الجاه. إذا يقول لك لا بأس أن تغتني. الغنى ليس حراما إذا كان من طرق الحلال، ومن هنا لا تكونن بطرا في الغنى ولا جزوعا في الفقر. مشكلة الفقر أيضا مشكلة، كما أن الغنى له فطوة تورث البطر، الفقر أيضا له قصمة تعصم الظهر، أن يكون جزوع. الجزوع هو الذي فقد الصبر في بولوك. جاء قبيل المغرب قال لي دخل على الله خير إن شاء الله. قال أنا قري ست أشهر عم بحث عن عمل، أنا فرطت، أنا يأس، أنا ما كملت سلسلة هاي. الآن بيقول لي أنا سحرت على باب الدار. قلت توكل على الله يا أخي، ما هكذا نتعامل مع الأشياء. ممكن سنتين ثلاثة، أنا بعرف في دكتور بقي سنتين يبحث عن عمل وكان يحتاج لأشياء بسيطة جدا. قريت الأرزاق قالوا ينبغي أن لا تكون جزوعا إذا ما تبدى الباب أو كثر عليك فيه أو ما جاءك من صندور ماء الرزق إلا قطرات فقط أو تدفقت عليك. أنت ممتحن في المني وأنت ممتحن في العطاء. إذا ولا جزوعا في الفقر ولا تكن فظا. يكره الناس قربك. من أعظم الموظفين الناجحين ذلك الذي يكون دمكا يجب إليه الناس ولو لم يقضي حوائجه، على معنى أنه له لسان من أحلى ما يكون وقلب من أحلى ما يكون، ليس له لسان الذي يراوغ، يعني هو مع الناس وللناس صري أليان إلى الحبيب ما المكان، لا تكون فضلا يكره الناس مربكا. اللهم صل على سيدنا محمد.